إخواني الاستغفار على قسمين، هنالك استغفار موضعي، إنسان في موقف من المواقف يستغفر الله عز وجل وخاصة بعد الذنب، هذا استغفار محمود، وهنالك استغفار حالتي إن صح التعبير، استراتيجي في الواقع شعوري، الإنسان يعيش دائما حالة التواضع والتذلل بين يدي الله عز وجل ولو من غير ذنب. يقول أحدهم: وجودي ذنب لا يقاس به ذنب. وجودي، وجود الإنسان، ساعات الغفلة التي يعيشها بين يدي الله عز وجل من الذنوب، الانقطاع عن الله عز وجل طرفة عين ولو بمعنى خفة الذكر، هذا أيضا في نظر العارفين ذنب من الذنوب. حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا الذي يفسر لنا استغفار النبي والأئمة عليهم السلام. نحن نعتقد بأن النبي والإمام معصوم من الخطأ بلا ريب، ومع ذلك هم أكثر الناس استغفارا وتذللا. انظروا إلى دعاء كميل، إلى مناجاة 15، إلى دعاء أبي حمزة، إلى مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التذلل بين يدي الله عز وجل. هذه الحالة من التذلل حالة راقية جدا، لا يشترط الاستغفار بعد الذنب فحسب. هذه الحالة التي تعبر عنها الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان الذي يخشى إنسان متذلل، إنسان يعيش حالة التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك نلاحظ الشريعة جعلت لك محطات للاستغفار ولو من دون ذنب. القاعدة العامة أنه يجب الاستغفار بعد كل خطيئة، وجوب شرعي، ولكن محطة في النهار ومحطة في الليل، والفارق بينهما تقريبا 12 ساعة. محطة العصر، بعد صلاة العصر يستحب أن تستغفر الله 70 مرة، ومحطة في الليل بعد منتصف الليل في صلاة ليلك. التقييم أو التوقيت كما قلنا محطة في الليل ومحطة في النهار. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات ما قام من مجلس ولو خف مجلس قصير مع أصحابه، مثلا وهو يختم ذلك المجلس بالاستغفار بين يدي الله عز وجل. يستحب الإنسان إذا قهقه وضحك ضحكة الغافلين أن يقول: اللهم لا تمقتني. يستغفر بعد كل وجبة من وجبات الالتهاء عن ذكر الله عز وجل. وأخيرا بشرى للمذنبين. القرآن صحيح، الله عز وجل يحب الطائعين، ولكن تلاحظون الآية تقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتواب كثير التوبة، ومن المعلوم أن كثير التوبة كثير الخطيئة أيضا، بعدد الخطايا يتوب، ومن هنا سمي توابا. الله يحب هذا الصنف. وفي بعض الروايات كلمة أخيرة: أنين المذنبين أحب إلي من تسبيح المسبحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحق محمد وآل محمد، وإلى أرواحهم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.